تطبيق انمي ومانجا امينو، تطبيق يجمع بين المتعة والفائدة. عند الدخول للتطبيق سجل بالطريقة التي تحبها واستمتع بالتواصل مع من يشاركك اهتماماتك. انشر كل ما تحبه وتفاعل مع الآخرين في غرف الدردشة الجماعية وغرف الدردشة الصوتية. سارع بتحميل التطبيق واحصل على متعة لا مثيل لها. يحكي مصيري، طموحي أقوى بصدق يقيني، والكون سيشهد أني مثال المجد العالي. That day has come. كنت أتداعى أنا، فأملي تعالت صرخاته أسى، وخوفي لا يزال يحيي شلا أطار. حلم تهاوى وغفى في جحيم يأسي قد تلاشى اختفى، وحظي لا يزال يذيقني مر الإخفاء. لكني ورغم خذلان روحي بي تفيض عزما ولا تحيد، حان يومي حان. يا أمنياتي هيا استفيقي، العزم شعاري والصبر رفيقي، ومهما تتالي